ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، وتأمر بها وتهبها لمن يشاء، فاجعلها لنا واجعلنا مغموسين فيها لا نخرج منها أبدا يا ربنا. نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، اجعل لنا عافية دائمة باقية يا ربنا. نسألك اللهم العافية نسألك اللهم العافية يا ربنا نسألك اللهم العافية يا ربنا نسألك اللهم العافية في الأبدان نسألك اللهم العافية في الأرواح والأبدان وفي ديننا ودنيانا وأخرانا يا ربنا. عاف القلوب يا ربنا والصدور والبطون والفروج، عاف الأقفية والظهور، عاف يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي، عاف يا ربنا الأطراف والأكتاف والأرداف، عاف يا ربنا اللحم والشحم والعظم والدم والمفصل، عاف يا ربنا الشعر والظفر، عاف يا ربنا الرأس العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. عاف عبدك وأمتك يا ربنا، عاف الراقي والمرقي مولانا، عاف الحاضر والغائب الذكر والأنثى، عاف الوالد والولد يا ربنا، عاف الأم وأولادها الحاضر والغائب المقيم والمسافر الحاضر والغائب والمقيم المقيم والمسافر والمسافر الذكر والأنثى الصغير والكبير عافنا من الأسحار يا مولانا عافهم من الأسحار يا ربنا ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن العيون اللامة ومن العيون اللامة عافهم يا ربنا من عين وسحر عافهم يا ربنا من عين وسحر عافهم يا ربنا من سحر وعين عافهم يا ربنا من سحر وعين عافهم يا ربنا من عيون نظرت عافهم يا ربنا من عيون نظرت عافهم يا ربنا من عيون نظرت على ما آتيتهم وأعطيتهم عافهم يا ربنا من عيون نظرت عافهم يا ربنا من أنفس مع العيون عافهم يا ربنا من الأسحار المأكولة والمشروبة والمدهونة والمرشوشة والمذورة والمذرورة عافهم يا ربنا من الأسحار ومن العيون كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر فيها عين جارية فيها عين جارية اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا الضيق اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا الخوف ذهب الخوف اذهبه يا ربنا اذهب بسبب السحر والعين بسبب السحر والعين اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا العرق اذهب يا ربنا القلق اذهب يا ربنا الضيق اذهب يا ربنا الالم اذهب يا ربنا الوجع بسبب السحر العظيم والعيون هذهم يا ربنا من السحر هذهم يا ربنا من العين هذهم يا ربنا من السحر هذهم يا ربنا من العين هذهم يا ربنا من سحر على عين هذهم يا ربنا من سحر من سحر على عين ومن عين على سحر ومن عين على سحر ومن عين على سحر هذهم يا ربنا من أنواع الأسحار والعيون في الأجساد وفي السكن في الجسد وفي البيت وفي البلد وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد موروثة موروثة قوية عظيمة شديدة اقلها يا ربنا اقلها اقلها يا ربنا فيهم اقلها يا ربنا عليهم اقلها يا ربنا فيهم اقلها يا ربنا عليهم اقلها يا ربنا كلها أسحارا وعيونا أسحارا وعيونا اللهم اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا تملكت الأجساد اقلها يا ربنا تربطت في الأجساد اقلها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة فكها يا ربنا فكها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة أسحارا وعيونا مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة فكها يا ربنا مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة معقودة معقودة مبرومة مبرومة معقودة معقودة مخدومة محروسة مسلسلة مسلسلة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة اللهم اطل ثرها يا ربنا اللهم عافين يا ربنا من الأسحار أنواعها ومن العيون أنواعها ومن العيون أنواعها عافهم يا ربنا من السحر عافهم يا ربنا من السحر من أنواعه من أنواعه ومن العيون أنواعها ومن العيون أنواعها اللهم عافين يا ربنا منها الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر اقري يا ربنا العين اقري يا ربنا السحر اقري يا ربنا العين اقري يا ربنا عملها اقري يا ربنا شرها اقري يا ربنا السحر في ورقة اقري يا ربنا السحر في سبحة اقري يا ربنا السحر في خرز اقري يا ربنا السحر في جلد اقري يا ربنا السحر في البيت اقري يا ربنا السحر في بيوتين قديمة اقري يا ربنا سحرا سحرا من فوقهم وتحتهم اقري يا ربنا سحرا يتجدد اقري يا ربنا سحرا أثر عليهم يفوح ويفور ويغني اقري يا ربنا العين اقلها مع سحر عظيمة اقلها يا ربنا مربوطة مع سحر معقودة مع سحر اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا تكونت اقلها يا ربنا تكورت اقلها يا ربنا جرحت اقلها يا ربنا كلمت اقلها يا ربنا ابطلها اقلها على ضيق الصدر اقلها يا ربنا على الألم اقلها يا ربنا على الوجع اقلها يا ربنا على الضر اقلها يا ربنا على الشر اقلها يا ربنا على التعطيل اقلها يا ربنا على القتل اقلها يا ربنا على حرارة اقلها يا ربنا على مرارة اقلها يا ربنا على برودة اقلها يا ربنا على ضيق اقلها يا ربنا على ضر اقلها يا ربنا على ضيمة الله اكبر اقري يا ربنا الاسحار اقري يا ربنا العيون انواعها واشكالها قديمها وعظيمها وجديدها اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا من الرأس اقلها يا ربنا من العقل اقلها يا ربنا من الذهن اقلها يا ربنا من الذاكرة اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا من السمع اقلها يا ربنا من البصر اقلها يا ربنا من النطق اقلها يا ربنا من العقل اقلها يا ربنا من الإدراك الله أكبر اقري يا ربنا الأسحار اقري يا ربنا العيون اقري يا ربنا أنواعها اقري يا ربنا أشكالها اقلها يا ربنا أبطلها قديمة وجديدة اقلها تتجدد اقلها تتجمع اقلها تتكور اقلها تتكون اقلها يا ربنا أبطلها اقلها على المرض اقلها على التعطيل اقلها يا ربنا أبطلها اقلها على الضر اقلها يا ربنا على إعاقة اقلها يا ربنا على فرح اقلها يا ربنا على صداع اقلها يا ربنا ابطلها اقلها على ضيق الصدر اقلها يا ربنا كلها اقلها يا ربنا كلها اقلها يا ربنا كلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك اقل يا ربنا السحر اقري يا ربنا السحر اقره يا ربنا ابطله في الجسد وخارج الجسد اقري يا ربنا العين اقلها يا ربنا مسلسلة اقلها يا ربنا مقترنة بسحر عظيم اقل يا ربنا السحر مقترن بعين في الجسد اقلها يا ربنا كلها اقل يا ربنا الاسحار اقل يا ربنا العيون اقلها يا ربنا كلها اقلها يا ربنا كلها اقلها يا ربنا كلها اقلها يا ربنا في البطن اقلها يا ربنا في البطن اقلها يا ربنا في البطن اقلها يا ربنا في الاحشاء في الأحشاء والأمعاء، اغسلها يا ربنا في الجوفة، اغسلها يا ربنا في الجوفة، اغسلها يا ربنا اغسلها، اغسلها تشعبت، اغسلها تشبكت، اغسلها تشعبت، اغسلها تشبكت، اغسلها يا ربنا تشبكت، اغسلها يا ربنا تشبكت، اغسلها يا ربنا تكبدت، اغسلها يا ربنا تكبدت، اغسلها يا ربنا أتعبت، اغسلها يا ربنا على التعب والنكد، اغسلها يا ربنا أتعبت، اغسلها يا ربنا أمرضت، اغسلها يا ربنا حيرت، اغسلها يا ربنا أبطلها، اغسلها يا ربنا أبطلها، اغسلها يا ربنا تقوت، اغسلها يا ربنا تعظمت، اغسلها يا ربنا قديمة، اغسلها يا ربنا عليها ساكن، اغسلها يا ربنا حولها حارس، اغسلها يا ربنا أبطلها، اغسلها يا ربنا أبطلها، اغسلها يا ربنا تكورت، اغسلها يا ربنا تكونت، اغسلها يا ربنا تعقدت، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا تكبدت، اغسلها يا ربنا أبطلها، اغسلها يا ربنا تسممت، اغسلها يا ربنا تسممت، اغسلها يا ربنا سامنا، اغسلها يا ربنا لامنا، اغسلها يا ربنا قاتلة، اغسلها يا ربنا قاطعة، اغسلها يا ربنا بحولك. اغسل يا ربنا السحر، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا السحر، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا السحر، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا السحر، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا السحر، اغسل يا ربنا العين، اغسل يا ربنا العيون، اغسل يا ربنا الاسحار، اغسلها مقترينا، اغسلها مقترينا، اغسلها يا ربنا مقترنة ببعض، اغسلها يا ربنا متلازمة ببعض، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا على ضر عظيم، على شر مستطير، اغسلها يا ربنا على التعطيل، اغسلها يا ربنا على التقييد والرابطة والرابطة والرابطة والرابطة، اغسلها يا ربنا على هو هو هو هو هو وقلق وأراقة وأحلام مزعجة، اللهم اغسلها على ضيق الصدر، اللهم اغسلها يا ربنا على السكر والضغط وعلى جلطة وإعاقة، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها على السكر، اللهم اغسلها سببت السكر، اللهم اغسلها سببت السكر والضغط، اللهم اغسلها سببت دوخة وصداعا وألما وفرا وورما، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا تسبب جلطة، اللهم اغسلها تسبب إعاقة، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا العيون، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من العين، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من السحر، من السحر الأسود، عافهم من السحر الأسود ومن السحر الأحمر ومن السحر الأزرق والأبيض، عافين يا ربنا من السحر، من سحر على التراب ومن سحر على الماء ومن سحر على الهواء ومن سحر على النار، عافين يا ربنا، عافين يا ربنا من عين حارة، من عين حارة، من عين حارة، من عين حارة حارة حارة، عافين يا ربنا من عين حارة، عافين يا ربنا من عين باردة، عافين يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون مقترنة ومربوطة بالأسحار، بالأسحار، بالأسحار، عافين يا ربنا منها، منها كلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها ومن عليها، اخرجها ومن عليها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، الله أكبر، اللهم يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها يا ربنا شياطينها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وشياطينها، اخرجها يا ربنا من يحرسها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من يحرسها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها على النفسية، اخرجها على النفسية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، الله أكبر، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها ومن يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يحرسها، اخرجها من يخدمها، اخرجها من يخدمها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا حارسة، اخرج يا ربنا حارسة، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا في ورقة، اخرجه يا ربنا في سبحة، اخرجه يا ربنا في عقدة، اخرجه يا ربنا في شعرة، اخرجه يا ربنا في حبل، اخرجه يا ربنا في خرزة، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا في خرز، اخرجه يا ربنا في عقد، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الفرج، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من الحيوية ومن النشاط، اخرجها يا ربنا من الجمال، اخرجها يا ربنا من البهاء، اخرجها يا ربنا من نعمة، اخرجها يا ربنا من نعمة، اخرجها يا ربنا من نعمة، اخرجها يا ربنا من حكمة، اخرجها يا ربنا من فهم، اخرجها يا ربنا من عقل الرزينة، اخرجها يا ربنا من مهارة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، عافهم يا ربنا من العين، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم من انواع السحر، عافهم من انواع العيون، من انواع العيون، من انواع العيون، العيون، العيون المنتقمة، المنتقمة، المنتقمة، الحارة، الحارة، الحاسدة، الحاسدة، الحالكة، الحالكة، الحارقة، الحارقة، الحارقة، الحاقدة، الحاقدة، عافهم من العيون، عافهم من عيون، من عيون باردة، باردة، باردة، ومستهية، ومستهية، ومستهية، ومتمنية، ومتمنية، ومتهنية، ومعجبة، ومعجبة، ومعجبة، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من انواع الاسحار وانواع العيون، اختلطت ببعض، اختلطت ببعض، اختلطت ببعض، اقترنت ببعض، مربوطة ببعض، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فاطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فاطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فاطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فاطلها يا ربنا، فاخرج من عليها، فاخرج من عليها، فاخرج من عليها، اخرج من عليها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرج من عليها، اخرج من عليها، الله اكبر، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرج من عليها، اخرج من عليها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من يمسكها، واخرج يا ربنا من يمسكها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرجه يا ربنا مالكا من ملوك الجن، مالكا من ملوك الجن، مالكا من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، سرحانا من فراعنة الجن، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، وعقده، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج السحر، وعقده، وعقده، وعقده، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج السحر، وعقده، وعقده، اللهم اخرج العين، العين، العين، وعقدها، وعقدها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، اخرج يا ربنا السحر ومن عليه، ومن عليه، ومن عليه، ومن عليه يحرسه، يحرسه، يحرسه، ويخدم ساحرا ارسله، ويخدم ساحرة ارسلته، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، عافهم يا ربنا من السحر، أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قويه وضعيفه، قديمه وجديده، وما يتجدد منه، وما يتنقل منه، وما كان في الجسد، وما كان في البيت، وما كان في البلد، وما كان في الوالد، وما كان في الولد، وما كان على الهوى، وما كان على العشق، وما كان على الحسد، وما كان على الحقد، وما كان على الطرد، وما كان على الإبعاد، وما كان على الاستحواذ، وما كان على الاستيلاء، وما كان على الاستعباد، الله اكبر، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا نظرت، نظرت فاثرت، اطلها يا ربنا نظرت، نظرت فضرت، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اطلها نظرت، نظرت، نظرت، نظرت، قوية قوية، نظرت فولاذية، نظرت واخترقت، نظرت خارقة، نظرت خارقة، خارقة خارقة، خارقة خارقة، خارقة خارقة، فرقت الجسد، افترقت الجسد، فرقت الجسد، افترقت الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اطل يا ربنا العيون. بهم يا ربنا من عيون الأقارب من عيون الأقارب والجيران من عيون الأقارب والجيران من عيون الأقارب والجيران ومن عيون المعارف المعارف المعارف والعمال والخادمات والعمال والخادمات اغسلها يا ربنا اغسل يا ربنا العيون اخرجها واخرج عقادها على الآلام والأوجاع وعلى ضر شديد وعلى غلبة وقهر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر والعين اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا بلغمها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا بلغمها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا علقها اخرج يا ربنا ماء اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا بلغمها اخرج يا ربنا نخامها اخرج يا ربنا نخامها اخرج يا ربنا ماء اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا جشاءها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من اعلاهم اخرجها يا ربنا اخرجها قيئة اخرجها يا ربنا اخلاطها اخرجها يا ربنا اخلاطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا سوداء سحر وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر وعين اخرج يا ربنا حمراء سحر وعين اخرج يا ربنا حمراء سحر وعين اخرج يا ربنا حمراء سحر وعين اخرج يا ربنا خضراء سحر وعين خضراء سحر وعين اخرج يا ربنا خضراء سحر وعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر وعين صفراء سحر وعين صفراء سحر وعين صفراء سحر وعين الله اكبر اخرج يا ربنا بيضاء سحر وعين بيضاء سحر وعين بيضاء سحر وعين اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها هذهم يا ربنا من العيون انواعها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها فدينها وجديدها اللهم يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون قويها وضعيفها اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا تكورت وتكونت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تشعبت وتشبثت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الراس وسائر الجسد ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا ستجدد اخرج اصلها اخرج اصولها اخرج اصولها اخرج فروعها اخرج اصول الاسحار والعيون والعيون والعيون العيون اخرج اصولها اصولها اصولها اصولها اصولها اصولها وفروعها وفروعها وفروعها اخرجها يا ربنا اخرج اصولها وفروعها ما كان في الجسد ما كان في البيت ما كان في الوالد والولد ما كان في الوالدة ما كان في الوالدة ما كان في الاولاد اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرجها اخرج اصول الاسحار والعيون اخرج اصولها اصولها اصولها جذورها جذورها جذورها اجتست اخرجها اخرجها من القلب من الصدر من النفسية من النفسية من الباطن من الباطن من الباطن من الفرج من الفرج من رحمها من رحمها من رحمها من القفا من الظهر من العضلات من العضلات من العضلات من اللحم من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب اخرجها من الراس من الراس من الراس من الراس من العقل من العقل والادراك والادراك والادراك والذهن والذهن والذاكره والذاكره ومن المخ والمخ ومن مراكز الاحساس والعصب اخرجها يا ربنا من السمع والبصر والنطق اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من القوه والحيويه والنشاط اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها مفرقه اللهم اخرجها مفرقه اللهم اخرجها مفرقه اللهم اخرجها ممرضه ممرضه ممرضه ممرضه معطله معطله معطله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اسحارا اسحارا وعيونا وعيونا اسحارا وعيونا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عظيمة قوية شديدة شديدة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاكتاف من الاكتاف من الاكتاف من الاكتاف من الاكتاف من الاكتاف من الاكتاف اخرجها من الاكتاف من الاكتاف من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري اخرجها يا ربنا من العضلات من العضلات من العضلات اخرجها من العضلات من العضلات من الاكتاف من الاكتاف كل عضلات اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من العضلات من العمرات من العمرات من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف تخرجها من الأكتاف من الأكتاف من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري أخرجها أخرجها من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف من العضلات من العضلات أخرجها أخرجها من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري أخرجها أخرجها أبطلها أبطلها أسهارا أسهارا مربوطة عينا معقودة أبطلها أخرجها أبطلها أخرجها يا ربنا أبطلها أخرجها يا ربنا على المرض على المرض على المرض على الضر على الضر على الشر اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها من الأرداف فكها يا ربنا من الأخلاف فكها يا ربنا من الأوراق فكها من الأوراق فكها من الأكتاف فكها من العضلات فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها من العصعص من العصعص من العصعص فكها يا ربنا من الفقرات من الفقرات فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا قوية عظيمة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا قوية عظيمة فكها يا ربنا فكها يا ربنا قوية عظيمة فكها يا ربنا فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اقلها يا ربنا اسحرا وعيونا اسحرا وعيونا اللهم فكها يا ربنا اسحرا وعيونا اسحرا وعيونا اسحرا وعيونا فكها يا ربنا اسحرا وعيونا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا مغروزه مغروزه مغروزه انزعها انزعها من الجسد من باطن الارض انزعها من الجسد من الجسد من البيت والبلد من البيت والبلد انزعها انزعها انزعها من البيت من البيت انزعها انزعها انزعها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها جميلها ومن عليها الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم عافيهم يا ربنا من الاسحار انواعها واشكالها ومن العيون ومن العيون ومن العيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك الله اكبر اللهم ابطلها اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم ابطلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من الاسحار ومن العيون من الاسحار ومن العيون من الاسحار ومن العيون عافهم يا ربنا من الاسحار من الاسحار والعيون من انواعها واشكالها عافهم يا ربنا من الاسحار من الاسحار والعيون انواعها من انواعها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا ربنا الله اكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا الاسحار اطلها يا ربنا في الاوراق اطلها يا ربنا ماكولة اطلها يا ربنا مشروبة اطلها يا ربنا مدهونة اطلها يا ربنا منثورة اطلها يا ربنا مرتوشة اطلها يا ربنا ارطلها اطلها في شعر اطلها في ظفر اطلها يا ربنا في صورة اطلها يا ربنا في اثر اطلها يا ربنا على القفر اطلها يا ربنا ارطلها اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا العيون ابطلها يا ربنا مقترنة ببعض ابطلها يا ربنا متلازمة ببعض اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا عافهم منها يا ربنا عافهم منها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا من حاسد ابطله يا ربنا من عدو ماكر ابطله يا ربنا من امرأة ومن رجل وامرأة ابطله يا ربنا من رجل وامرأة ابطله يا ربنا من امرأة ورجل اللهم ابطله من قريب وبعيد اللهم ابطل هذا السحر هذا السحر العظيم هذا السحر العظيم وهذه العيون اللامة وهذه العيون اللامة اللهم ابطل العيون اللامة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها لا تبقي ولا ترى بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الاسحار, اطر يا ربنا العيون, اطر يا ربنا العيون والاسحار, اطرها يا واحد ويا قهار, اطرها يا ربنا, اطرها جسمت, اطرها يا ربنا جسمت, جسمت وركبت, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطرها غصبت واغتصبت, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, ربطت وتعطدت, اللهم اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطرها عطلت, عطلت وامرضت, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, سممت, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, سممت, اطرها ارهقت واتعبت وامرضت ونكدت, اللهم اطرها يا ربنا, اللهم اطرها يا ربنا, سببت اعاقة, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا على صرح وصداع وذوخة وألم ومرض, اطرها يا ربنا, اطرها على السكر والموص, على السكر والموص والجلطة, اللهم اطرها يا ربنا, اللهم اطرها يا ربنا, أبطلها توزعت في الجسد, أبطلها يا ربنا استشرت في الجسد, أبطلها انتشرت في الجسد, أبطلها يا ربنا تشعبت في الجسد, اللهم أبطلها يا ربنا تشعب, تشبع الجسد بها, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها, أبطلها, أخرجها, أخرجها, احصرها, احصرها, احصرها, احصرها, احصرها, احصرها يا ربنا, احصرها, اجمعها, اجمعها, اجمعها يا ربنا, اجمعها وأخرجها قيئة وغائطا وبولا, وغائطا وبولا, أخرجها يا ربنا, أخرجها من أعلى ومن أسفل, أخرجها يا ربنا, أخرجها من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, وأخرج من عليها, أخرج يا ربنا الأسحار, أخرج يا ربنا الأسحار, أبطلها يا ربنا وأخرجها, أبطل يا ربنا العيون, العيون, العيون, العيون, أبطلها يا ربنا وأخرجها, أبطلها, أبطلها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب والخوف, خوف, خوف, والهلع, والهلع, والجزع, والجزع, والجزع, والجزع, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها على الروع, على الروع الشديد وعلى الرعب, وعلى الرعب الشديد, اللهم أبطلها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ألم وبر, اللهم ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا بحولك, ارطلها يا ربنا بقوتك, ارطلها يا ربنا بقدرتك, الله اكبر, اللهم انزعها, انزعها يا ربنا, انزعها واخرج جنودها, واخرج يا ربنا شياطينها, الله اكبر, الله اكبر, اللهم اطردهم من الاجساد يا ربنا, من البيوت يا ربنا, من المساكن يا ربنا, من البلدان, اخرجهم يا ربنا, اخرج الشياطين, اخرج يا ربنا الجن الظالمين يا ربنا والشياطين, اخرج يا ربنا السحرة يا ربنا والكفار والملحدين, اخرج اليهود والنصارى يا ربنا والظالمين, اخرجهم يا ربنا من الاجساد ومن البيوت, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا خداما للسحرة, حراسا على الاسحار والعقد, وشياطين للعيون, وشياطين للعيون, اللهم اخرجهم يا ربنا, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون, اللهم ابطل يا ربنا السحر, اللهم ابطل يا ربنا السحر, اللهم ابطل يا ربنا السحر, اللهم ابطل يا ربنا السحر, ابطله يا ربنا معقودا, اللهم احل يا ربنا عقدا, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا العين, اللهم اطر يا ربنا السحر والعين, السحر والعين من حاسد, من حاقد, من هاون وعاشق, اللهم اطر السحر والعين, والعين, والعين, اللهم اطرها من كائد وماكر, اللهم اطرها من منتقم ومنتقمة, من منتقم ومنتقمة, ومن ماكر وماكرة, ومن كائد وكائدة, اللهم ابطلها يا ربنا الاسحار والعيون, اللهم ابطلها يا ربنا الاسحار والعيون, الاسحار والعيون, الاسحار والعيون, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا دما وصديدا, اخرجها يا ربنا دما وصديدا, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل بأمر الله وقوته وقدرته, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل بأمر الله وقوته وقدرته, سحر عظيم, سحر عظيم, سحر قديم, سحر قديم, سحر تغلغل, سحر تغلغل, سهل كان أغر سهل قديم قد عاف عليه الزمن بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بأمر الله وقوته وقدرته سحر عظيم سحر قديم سحر مأكول سحر مشروب سحر مدفون سحر في المقابر في المقابر في المقابر سحر في بيوت مهجورة سحر في بيوت قديمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما صنعوه أطل يا ربنا ما كادوه أطل يا ربنا ما خاطوه ما خاطوه ما خاطوه وحاكوه وحاكوه اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون أطل يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون اللام اللام اللام الحاسدة الحاقدة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطل ما على النفسية ما على النفسية ما على النفسية ما على النفسية ما على النفسية أطل ما على الصدر ما على الصدر دهنا عليه سلجبني على الصدر وعلى القلب وعلى الظهر اللهم أطلها بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما على الصدر ما على الظهر سلجبل سلجبل سلجبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا نسف يا ربنا ودك هذه الجبال دكا دكا يا الله ابطلها ابطلها اسهارا وعيونا اللهم ابطلها اسهارا وعيونا حاسده حاقده حاسده حاقده ظالمه طاغيه باغيه معتديه اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اطل اسحارها يا ربنا انواعها واشكالها عظيمها وهينها اطل يا ربنا العيون اطل يا ربنا العيون اللهم فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقد العيون احل يا ربنا عقد الاسحار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل Locada, اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة